وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا نتكلم في محرمات الإحرام. إذن ويحرم على المحرم 10 أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة. وهنا وصلنا. وتغطية الوجه أو بعضه من المرأة بما يعد ساترا، ويجب عليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به، ولها أن تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها. والخنثى كما قاله القاضي أبو الطيب يؤمر بالستر ولبس المخيط. وأما الفدية فالذي عليه الجمهور أنه إن ستر وجهه أو رأسه لم تجب الفدية للشك، وإن سترهما وجب. كما أن الرجل يحرم عليه أن يغطي رأسه وأن يلبس المخيط، المرأة إحرامها أن تكشف وجهها ويديها. ولذلك في المقابل يحرم على المرأة أن تغطي الوجه أو بعض الوجه. ونقصد هنا ببعض الوجه مثلا أن تغطي نصف الوجه، أن تنظر من مكان واحد، هذا ممنوع. ينبغي عليها أن تكشف كل الوجه في حال الإحرام. ولكن عندما نقول كل الوجه بما يسمى وجها، لقد جعل الله تبارك وتعالى الستر بالنسبة للرأس واجبا، وبالنسبة للعنق واجبا، وبالنسبة للأذنين واجبا. فإذا المرأة لا تستطيع أن تحدد فاصلا 100% ما بين هذه الأشياء ووجهها. وقال الفقهاء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو احتاطت المرأة في هذا الأمر فسترت شيئا من جبهتها، وشيئا من بعد أذنها، وشيئا من ذقنها، وذلك من أجل أن تستر هذه الأطراف. لكننا لو نظرنا إليها نقول: كاشفة الوجه أم لا؟ هذه كاشفة الوجه، هذه لا يترتب عليها شيء. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا تستطيع أن تستر رأسها إلا إذا أخذت شيئا من جبينها، لا تستطيع أن تستر عنقها إلا إذا أخذت شيئا من ذقنها. ولذلك هذه الحدود التي تفعلها المرأة لا تعتبر متعدية على وجهها، بل هذا الأمر الذي تقوم فيه واجبا. طيب، بعض النساء تريد ألا تكشف وجهها يعني للأجنبي، وبنفس الوقت تريد أن تستجيب لأمر الله عز وجل، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة تفعل أنها تستطيع مثلا أن تضع على رأسها مثل الطوائف، لنفترض التي لها مقدمة إلى الأمام، فهذه المقدمة إلى الأمام بأي شيء كانت جعلتها على رأسها، وبعد ذلك جعلت غطاء على رأسها. هل تسمى هذه المرأة مغطية لوجهها؟ لا، لا تسمى مغطية، لأنها في الواقع جاعلة ثوبا متجافيا بينها وبين الناس، يعني بين وجهها وما بين الثوب في شبر. هذه لا تسمى مغطية لوجهها، وإنما تجعل هذا الثوب حائلا بينها وبين الناس. لو فعلت هذا الأمر، سواء كان بقطعة قماش قاسية، قطعة بلاستيك، قطعة خشب، كيفما كان، وضعتها على رأسها وبعد ذلك صار متجافيا. لكننا ننصح في هذه الحالة، يعني هذا نوع لا يكلفنا الشارع به. ومن المؤسف أن بعض النساء تفعل هذا الأمر لكنها تخطئ خطأ كبيرا، فإنها تكون لا تغطي عنقها بشكل جيد، فإذا جاء شيء من الرياح البسيطة زاح ذلك الثوب المتجافي، فظهر جيدها أو ظهر عنقها، هذه آثمة مرت، يعني إنها تريد أن تستتر وتفضح نفسها من مكان آخر، فهذا ينبغي عليها في هذه الحالة ستر جيدها أولى بكثير من خوفها على النظر إلى وجهها. فإذا أرادت أن تفعل ذلك فجيدها ينبغي أن يكون محاطا، لا إن ذهب الهواء بها مرة كشف عن صدرها، هذا مما تخطئ به الكثيرات في هذا الأمر. وهذا غالبا يا أخواننا لا يأتي من المرأة، يعني القليل جدا يأتي من المرأة، يأتي من سيطرة الرجل على المرأة، أريد أن تفعلي ذلك، وإذا كانت هي بالأصل ليس عندها قدرة على الستر، يعني عند ذلك لن تستتر. ولذلك الدعوة إلى الله عز وجل، أخي المؤمن، أن تعلم زوجك، أن تعلم أقاربك أهمية الستر بينها وبين الأجانب، وأهمية طاعة الله تبارك وتعالى. أما أن تجعل ذلك الأمر قصرا هذا لا يمكن أن يكون، لابد أن نولد فيهم الطاعة لله تبارك وتعالى، لا أن نقصرهم قصرا. فكم من مرأة تقصر قصرا فإنها تكشف أكثر مما تستتر. إذن ويجب عليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به، ولها أن تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها، حتى لو كانت مثلا تفعل هكذا، نفترض في قطعة خشبية تجعل أمام وجهها من الجهة التي يوجد فيها الرجال، هل تسمى ساترة لوجهها؟ لا، لا تسمى ساترة لوجهها. طيب الخنثى ما مشكلته؟ الخنثى متردد بين أمرين، بين الرجل وبين المرأة. لا نستطيع لا أن نقول له اترك المخيط لأنه قد يكون أنثى، فالاحتياط في ذلك أن يلبس المخيط. لا نستطيع أن نقول له أكشف الرأس قد يكون أنثى، فالاحتياط أن. لكن لو ستر الخنثى وجهه، طيب لو كنت امرأة وسترت الوجه فعليك الفدية في هذه الحالة. نعم. ولذلك قال والخنثى كما قاله القاضي أبو الطيب يؤمر بالستر ولبس المخيط، وأما الفدية فالفدية غير متحققة. هل حتى حققنا من أنه رجل حتى يفعل هذه الفدية؟ لا، يمكن أن يكون أنثى. فالذي عليه الجمهور أنه إن ستر وجهه أو رأسه لم تجب الفدية للشك، وإن سترهما وجبت. يعني الرجل لو جعل شيئا ساترا على وجهه مثلا هل عليه فدية؟ واجب عليه أن يكشف رأسه. لكن عندما يستر الخنثى الوجه والرأس معا، معنى ذلك إن كنت رجلا وجبت عليك الفدية، وإن كنت امرأة وجبت عليك الفدية. في هذه الحالة إن فعلهما معا وجبت الفدية للتحقق من ذلك. والثالث ترجيل أي تسريح الشعر، كذا عده المصنف من المحرمات، لكن الذي في شرح المهذب أنه مكروه، وكذا حك الشعر بالظفر. يعني المقصود هنا بالترجيل، وإن كان يعني هذا القول ضعيف، إذا أردنا أن نفهمه وما يريده الشيخ، لو قام الإنسان فأخذ مشطاً وأخذ يرجل شعره ماذا يفعل المشط؟ غالباً بل يعني أكثر ما يفعل، وخاصة بالنساء، إذا قامت المرأة فرجلت شعرها فإنها تزيل شيئاً من شعرها بفعلها، بفعل ترجيلها، بفعل تسريحها بهذا المشط، فإنه سيقع الشعر. وكأن الشيخ يقول إزالة الشعر في أثناء الإحرام محرمة. طيب هو ما قال إزالة الشعر، قال التسريح، لكننا نقول في العقل التسريح قد يتسرح الإنسان يترجل ولا ينزل من شعره شيء، وقد يترجل وينزل من شعره شيء، ولذلك هذا الأمر مخيف بالنسبة إليه، ومن الممكن أن يكون متعديا، لذلك حرمنا عليه الأخذ بهذا السبب، وإن عده الشيخ ضعيفا لكن إنه يوضحه الأمر الذي يليه، وهو الحلق أو النتف أو التقصير. كذلك الحك، يعني لو واحد أخذ يهرش في شعره ماذا يرى؟ أحيانا يرى عند أظافره بعض الشعيرات التي خرجت من رأسه، فلذلك منع الحك أيضا حك الشعر بالظفر. قال الشعر بدليل أنه لو حكه يده مثلا فحكها لا يضر، لذلك قال حك الشعر بالظفر، فهمنا أن الحك متسبب عنه إزالة الشعر. قال والرابع حلقه أي الشعر، الحلق أو نتفه، يعني دائما نحن نريد ما هي الحالة التي حرمها الإسلام علينا. حرم الإسلام علينا الترفه، إزالة الشعر، طيب أي في أي طريقة أزالها؟ قال ربنا مثلا للتنظير ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، لا تأكلوا، طيب معلش نحرق لهم إياه، لا معلش نغصب لهم إياه، نبيعه إلى غير ذلك. المراد لما كان أكثر أمر الناس في الأكل في الطعام والشراب يصرف الإنسان كل شيء، قال الله لا تأكلوا، معنى ذلك لا تتلفوا مال اليتيم. هنا أيضا لا تحلق، لا تحلق، لا تقصر، لا تنتف، لا تحلق، لا تحرق، كيفما كان المهم لا تزيل شعرا بأي طريقة من الطرق. والرابع حلقه أي الشعر أو نتفه أو إحراقه، لا يهمنا من الرأس، لا من أي عضو من أعضاء الجسد كيفما كان من رأسه إلى قدميه، لا يجوز أن يقرب من الشعر شيئا. قد يقول قائل أنا نمت فعندما استيقظت وأنا في حالة الإحرام وجدت على الوسادة بعض الشعيرات، هل أكلف فدية أم لا؟ الواقع إنك هل قمت بإزالة شيء من الشعر؟ معنى ذلك لو تساقط الشعر بنفسه عند ذلك لا تكلف شيئا. هذا يحدث أحيانا أن الإنسان يلبس الرداء أو يلبس الإزار خاصة، وبعد أن يفك الإزار لو نظر إليه بدقة وكان له شعر كثير ببدنه فإنه يرى بعض الشعيرات الموجودة أين؟ على ثوبه، على إزاره، فهل يكلف شيء؟ لا يكلف شيئا في هذه الأبد. كذلك لو قام فاغتسل ولم يتعدى أبدا، لم يحرك رأسه ولم يفعل شيء، ثم نظر والحمام بورسلان وكذا يظهر فيه أي شيء، فوجد على الأرض بعض الشعيرات، هل يكلف شيئا؟ لا يكلف شيء. إذا لم يقم هو بالحلق أو إزالة أو النتف أو أي شيء من هذه الأمور لا يكلف شيئا في الشريعة الإسلامية. لو أصيب في حادث معين وبعد ذلك أزيلت جلدة من بدنه، طرقت سيارة مثلا، حصر في مكان بجدار إلى غير ذلك، فأزيلت قطعة من جلده مثلا ولكن على هذه القطعة شيء من الشعر، هل يعتبر هذا مزيل للشعر؟ لا، لا يعتبر كذلك. والرابع حلقه أي الشعر أو نتفه أو إحراقه، والمراد إزالته بأي طريق كان ولو ناسيا. قال والله أنا ناسي أنه في الإحرام، وأخذ مشط وبدأ يتصرح، هو يتصرح وانتلى المشط شعر، شو أنا نسيت وأنا في الإحرام، قال ما في مانع، أنت نسيت وعليك الفدية. والخامس تقليم الأظفار أي إزالتها. طبعا كل إنسان الغالب أنه له 20 ظفر، 10 في اليدين و10 في القدمين، أي واحد من هذه الأظفار يحرم إزالتها. طبعا إذا له عضو زائد أحيانا في بعض الناس له 6 أصابع، نفس الحكم، حكم العضو الزائد مثل حكم العضو العادي. والخامس تقليم الأظفار أي إزالتها من يد أو رجل بتقليم أو غيره. غير التقليم أي في حجرك بسنه فيه السكين حط ظفره عليه راح مثلا الظفر، أزال الظفر أم لا؟ عمل هيك أرط الظفر تبعه، أزاله أم لا؟ أزال. كسره كسر، أزاله أم لا؟ كل ذلك يعتبر إزالة. أي تقليم الأظفار أي إزالتها من يد أو رجل بتقليم أو غيره، إلا إذا انكسر بعض ظفر المحرم وتأذى به فله إزالة المنكسر فقط. واحد يمشي كذا علق ظفره بشغله أم طلع منه شيء فيه، طيب شيء فيه ده حتزعجه على طول تجرحه كذا أو بتكمل. إذا أزال القطعة المنكسرة لوحدها وهي جزء من الظفرين فإن ذلك لا يضر. والسادس الطيب، أي استعماله قصدا بما يقصد منه. أنا رايح على الحرم وفي عطارين وفي طريقي في الحرم شممت روائح كثيرة، أعتبر هذا مستعمل؟ لا، أنا ماشي في الطريق كالذي يمشي وهو صائم فيشم رائحة العرقسوس فكأنه شرب العرقسوس في حلقه. كذلك هذا الإنسان الحاج وهو محرم يذهب من الفندق مثلا إلى الحرم، في طريقه يوجد عطارين، هؤلاء العطارين دائما الرائحة منتشرة حتى خارج المحلات، فلو شم هذه الرائحة هل يضر؟ لا يضر. أمامه بستان، كل هذه البستان فيه ورود ورياحين، فخرج من هذا البستان عند ذلك شم رائحة الورود والرياحين، هل يعتبر مستعملا؟ هو ما تقرب من شيء، وما قطع وردة وما شمها وما استعملها وما وضعها على جسده، أي بما أي استعماله قصدا، أخذ قارورة عطر ومسح بها يده، هذا يعتبر مستعمل للعطر قصدا. قال بما يقصد منه رائحة الطيب، رائحة الطيب في شيء يقصد في ذلك رائحة طيبة، ما في شيء في الدنيا إلا فيه رائحة طيبة، أكل عرق نعنع رائحة النعنع جميلة، بنقول استعمل هذا طيبا؟ لم يستعمل طيبا، لأن هذا وإن كان يأكله مثلا مع سلطة مع كذا إيه؟ هذا لا يسمى طيبا بل يسمى طعاما ولو كانت له رائحة. يعني في فرق رائحة الثوم ولا رائحة النعناع، في فرق، يعني هذه رائحة زكية وهذه رائحة كريهة. نعم. قال بما يقصد منه رائحة الطيب نحو مسك وكافور في ثوبه بأن يلصقه به على الوجه المعتاد. متى يلصقه؟ بعد الإحرام. لكن لو كان هذا في قبل الإحرام، ماذا كانت تقول سيدة عائشة؟ كنت أرى وبيص المسك على جسد رسول الله، أي تعطر النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك على جسده، وبعد ذلك لبس رداء وإزارا وبقي العطر عليه، لكنه لم يجعل العطر على ثوبه، لأنه لو نزع هذا مثلا الرداء ثم أعاده فكأنه أعاد عطرا على جسده، لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسن للإنسان قبل الإحرام وقبل نية الإحرام أن يتطيب، فهذا ما يكون آخر تطيب حتى ينتهي من إحرامه. فإذا تطيب على جسده ما بيجي ببخبأن بعض الثياب في هذه العطورات. أحيانا بعض الناس ربما يعني يصل إلى درجة من التشدد الكثير، مثلا شم أخي المرأة غاسلة مثلا الثياب وبعد أن غسلت الثياب ما زالت رائحة الصابون، رائحة صابون مو رائحة عطور، رائحة صابون، هذه رائحة نظافة. لا، الإسلام لا يصل إلى درجة من المنع في هذه الأمور. يعني لو لبس ثوبا مغسولا، حتى الثوب يا أخواننا الجديد، من يعلم بصنعة القماش مثلا، فإن القماش بعد الانتهاء من نسجه يقوم في المصبغة بغسله، يغسل من أيدي العمال من كذا، يغسل وبعد ذلك يكوى وبعد ذلك يفرج، إذا لا بد من غسله قبل خروجه. فهل نقول والله يجب علينا في كل ثوب أن نغسله بالماء دون أي شيء؟ ما كلفنا الشارع بشيء من هذا. بأن يلصقه به على الوجه المعتاد في استعماله أو في بدنه ظاهره أو باطنه كأكله الطيب، يعني أيضا لا يجوز. ولا فرق في مستعمل الطيب بين كونه رجلا أو امرأة، أخشى ما كان أو لا، يعني هذا لا يهمنا، الطيب ممنوع على كل إنسان ذكر أو امرأة. قال أنا استعملت الطيب أخي أنا ما بشم، أنت بتشم ولا ما بتشم؟ الناس شمت منك الطيب أم لا؟ الناس تشم منك رائحة الطيب، حتى ولو كان أخشم أي لا يشم يحرم عليه، يحرم عليه استعمال الطيب. وخرج بقصد ما لو ألقت الريح عليه الريح طيبا، واحد قاعد بيشتغل غير محرم عبين قول النينم لأنينة تاني عطار واقف على البرندة وجت الرياح انكسرت منه الأنينة وطار العطر. هدول المحرمين ماشي في الطريق نزل عليهم الطيب مثل ما نزل عليهم المطر مثلا حبات من الطيب. هذا الإنسان يعتبر متطيب؟ لا، هذا ألقت الريح عليه، هل يستطيع أن يمنع نفسه عن الريح أو أكره على استعماله؟ كذلك أو جهل تحريمه أو نسي أنه محرم فإنه لا فدية عليه. فإن علم تحريمه وجهل الفدية وجب، كما قلنا في باب الحدود. أنا بعرف أنه الزنا حرام لكن ما بعرف أنه في مثلا عقوبة 100 جلدة أو رجم حتى الموت. كونك تعلمه حرام لا يعفيك من هذه العقوبة. كذلك هنا يعلم أن الطيب ممنوع لكنه لا يعلم أن عليه فدية فتطيب، هل عليه الفدية؟ نعم عليه الفدية. والسابع قتل الصيد البري المأكول أو ما في أصله مأكول من وحش وطير. الله سبحانه وتعالى حرم علينا صيد البر ما دمنا في حالة الإحرام، فإذا قام المحرم فاصطاد شيئا مأكولا أو كان أصله مأكول، سواء كان هذا وحشيا، يعني في عنا وحشي وفي عنا إنسي. الإنسي مثلا إنسان المحرم لا يحرم عليه أن يذبح خروفا أو أن يذبح دجاجة مثلا أو أن يذبح ماعزا أو إبلا أو بقرا، هذا كله إنسي يعيش معنا. أما الوحشي كالغزال دائما هذا يند، فلو اصطاده أو حمار وحش أو ما شاكل ذلك أو ما في أصله مأكول من وحش وكذلك الطيور، ويحرم أيضا صيده ووضع اليد عليه، يعني لا أن يصطاد ولا أن يشارك في الصيد ولا أن يعين على صيد بكل هذه الأنواع. والتعرض لجزئه وشعره وريشه أي نوع من هذه الأنواع يحرم عليه، كل ذلك يدخل تحت اسم الصيد. وربنا سبحانه وتعالى جعل الصيد حراما حتى نهاية الإحرام، قال ربنا إذا حللتم فاصطادوا، يعني مو معناته يجب عليكم الصيد، لا، هذا دليل الإباحة. كل أمر سبقه حظر، كل أمر سبقه حظر فإنه يحكم على ذلك الأمر بأي شيء؟ بالإباحة. قال ربنا سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا منعنا الآن من البيع والشراء، قال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. أخي أنا ما بدي انتشر، بدي ظل قاعد بالجامع، ممنوع؟ لا، لأن الأمر هنا للإباحة وليس الأمر للوجوب. بقي عندنا ما كل شيء يتعلق بالنكاح من عقد للنكاح أو وطء أو مباشرة سنتكلم عنها لطول الكلام فيها ولطول الفدية فيها، نترك ذلك للغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.